والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين وبعد. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. وكذلك إن الله يقول: إن الله ملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أستعين بالله للإجابة على الأسئلة وما توفيقي إلا بالله. مقدما الشكر بعد شكر الله لإخواني الذين يبذلون معي جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم، وكذا للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات وفقهم الله لي كل خير. يسأل: الله يوفقنا وإياك يا عمر ابن مبارك، بارك الله فيك. يقول: نويت صيام، عفوا، حديث إذا رأيتم الحريق فكبروا فإن التكبير يطفئه لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، حكم تفسير الأحلام والتأثر بفحواها إن كانت مبشرة. نحن لا نقطع أن كل ما يراه المؤمن في نومه من الله، بل هناك أشياء من الله مبشرات أو محذرات، هناك أحلام وتخويف من الشيطان، هناك حديث نفس كما بين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. فليس كل ما يراه الشخص في منامه من الله عز وجل، إنما كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: الرؤيا على ثلاثة أقسام: رؤيا من الله مبشرات، ورؤيا من الشيطان خوف من العباد أحلام، وحديث نفس كما بين النبي أنت بالغلبة أم تنام فطار نفسك تتحدث فيه. ومرحبا بك يا ابنتنا هدى، حضرة إله وأنت يا أخت مريم. حسن الزرقاني: من حديث من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها ثابت صحيح، لكن لا خير اعتمدها. هل لو استخدمت الزوجة وسيلة لمنع الحمل خوفا من وباء والزوج يريد أصلا عليها إذ ظن أنها تأثم إذا منعت الزوجة من حقه ومن حقه أن يكون له أولاد؟ هل الحسد يكون أذى من الجن؟ الحسد من البشر، نفس أمارة عياذا بالله، الناس تتمنى لك السوء وكأنها تدعو عليك أيضا بزواله وتتمنى من قلوبها ذلك. حكم الإقامة في بلاد الكفر: إذا كنت تستطيع أن تقيم أمر دينك فلا بأس بالإقامة هنالك مع ما في ذلك من كراهة، لكن عن الجواز إن كنت تستطيع أن تقيم أمر دينك فجاز لك البقاء هنالك ما لم تتضرر وما لم تفتن. يوجد شخص يقرأ تفسير ابن كثير لكن لا يجيب تخليل الأسانيد، لماذا أنصحه بأن يأتي بنسخة ابن كثير المحققة؟ شقق الإسكان الاجتماعي بعد اطلاع على العقود بين الباعة والمشترين وجدت فيها بنودا ربوية، هل يجوز أن أدفع رشوة لأخذ حقي وتفادي خسارة كبيرة؟ إذا كان لأخذ حقك فلا تسمى رشوة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما دفع صهيب بن الرومي ماله اشترى نفسه بماله وبقينتين له من أجل أن يسمح له بالهجرة، قابله النبي وقال ربح البيع أبا يحيى، ربح البيع أبا يحيى. هذا ولا أقصى عليك في تعريف الرشوة أنها ما أخذ بغير حق لإحقاق باطل أو لإبطال حق. تعرف أن هذا الأمر من نفسي أو من الشيطان؟ على أي حال قبل هذا يا رب هذا الأمر على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا كان موافقا لكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمضي فيه، وإن كان مخالفا فسواء كان من نفسك أو من الشيطان ابتعد عنه. نعم، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. هذه من أكثر دعوة كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بها. شراء الدابة يتبقى جزء يسدد بعد ذلك مع موافقة البائع، لا يجوز ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، يدا بيد، هاء وهاء. مرحبا بك يا أخي خلف وأهلا وسهلا. ما مصارف فوائد الملوك؟ فقراء لا تربطك بهم قرابة، أو مصلحة عامة للمسلمين باستثناء بناء المساجد، فإن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. ما نتعمد مجاوزة سؤالك اتش كي اتش. حكم صلاة المسلم في الكنيسة. صلاة المسلم في الكنيسة جائزة ولا يتخذ ذلك عادة. وإذا كان في الكنيسة تصاوير تماثيل أو تماثيل لا تصلي فيها. أما الأدلة الواردة في الباب فأقول بالله تعالى التوفيق. باب البخاري في صحيحه باب الصلاة في البيعة. ورد أثرا عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال إن لندخل كنائسكم من أجل التماثيل التي فيها الصور. عمر يقول إن لندخل كنائسكم من أجل التماثيل التي فيها الصور. هذا الأثر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أخرجه عبد الرزاق في مصنفه، وأخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه من طرق إلى نافع عن أسلم مولى عمر عن عمر، وهذا سند صحيح إلى عمر، إننا ندخل كنائسكم من أجل التماثيل التي فيها. لكن الجواب معقول من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي. هذا الأصل في الفتوى من النبي صلى الله عليه وسلم. قال: أعطيت خمسا لم يعطهن النبي من الأنبياء قبلي، جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي. أما ما ذهب إليه عمر رضي الله تعالى عنه، وكذا ورد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه كان يصلي في البيعة إلا باع فيها تماثيل، الذي يشهد لعمر ابن عباس في الامتناع من الصلاة في الكنيسة إذا كان فيها تماثيل، وأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكرت له أم سلمة كنيسة رأتها بأرض الحبشة، فقال عليه الصلاة والسلام: أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة، أولئك إذا مات فيهم العبد الصالح صوروا له تلك التصاوير، وفي بعض الروايات وبنوا على قبره مسجدا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحهم مساجد يحذروا ما صنعوا. فالأصل أن الصلاة في الكنيسة تجوز لقول النبي عليه الصلاة والسلام: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي. أما إن كانت فيها تماثيل فالحديث هو: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحهم مساجد صوروا له تلك التصوير وبنوا على قبره مسجدا، في رواية الأخرى. أما إن صلى في ويدل عليه أثر عمر بن عباس أنهما كان يصليان في الكنيسة ما لم يكن فيها تماثيل. أضف إلى ذلك أن هناك أيضا قد استدرك على هذا الرأي الأخير أو عفوا أقول مقيدا إنه إذا صلى والكنيسة فيها تماثيل هناك فارق بين صحة الصلاة والنهي عن الصلاة، أنه نهى عن الصلاة هل تبطل الصلاة إذا صليت فيها، أرى عدم البطلان، وأن النبي عليه الصلاة قد صلى عند الكعبة وكان حولها 360 صنما، كان حولها 360 صنما، وكان النبي يصلي فيها قبل أن يهاجر من مكة إلى المدينة. فهذا باختصار، والله تعالى أعلم. أركز قائلا تجوز الصلاة في الكنيسة لقول النبي صلى الله عليه وسلم جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي، فهذا نص عام. تكره الصلاة فيها إذا كان فيها تماثيل لأثر عمر أو قبل أثر عمر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحين مساجد، وكان قال ذلك لما ذكرت له أم سلمة كنيسة رأتها بأرض الحنشة ورأت فيها تصوير، فقال أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة، أولئك إذا مات فيهم العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا له تلك التصوير. وينضم إلى ما ذكر أثر عمر بن الخطاب إنه لا ينبغي لنا أن ندخل كنيسة فيها تصوير، نروي من طرق متعددة عن نافع عن أسلم مولى عمر عن عمر، وقد روي مرة بإسقاط أسلم من الإسناد، إلا أن الطرق الأثبت فيها ذكر أسلم في السنة فيكون الخبر متصلا، والله أعلم. حديث أنت ومالك لأبيك أصول الشريعة تخالفه كما أشار بعض العلماء كالإمام الشافعي رحمه الله تعالى، ومن إشارات الإمام الشافعي أو من الاستدلالات التي استدل بها على تضعيف هذا الحديث، أولا بعد أن بين أن الحديث من طريق محمد بن المنكدر عن جابر لكن روي عن محمد بن المنكدر مرسلا، محمد بن المنكدر مرسلا بين ضعفه من طريق محمد بن المنكدر، لكن كان من استدلالاته أن الله سبحانه وتعالى جعل ربنا للأبوين لكل واحد منهما السدس ما ترك في حال التوريث، فلو كان أنت ومالك لأبيك على ظاهره لأخذ المال الوالد كله. وأيضا فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن لنفسك عليك حقا وإن لأهلك عليك حقا وإن لضيفك عليك حقا وإن لربك عليك حقا فأعطي كل ذي حق حقا. وأدلة كثيرة على هذا الغرار قدمناها من قبل، كلما نام اغتسل أريد حلا للمشكلة. بس لماذا يعني؟ هل لجنابة تصيبك وأنت نائم؟ إذا كان ذلك كذلك فلا مناص من الاغتسال، إلا إذا عجزت عن الاغتسال لعلة من مرض ونحوه. قال ورفع الله قدرك يا باس السويدي وحمد الله على سلامتك، هل يجوز كتابة اسم الشخص على المصحف بنية الصدقة الجارية؟ يجوز، والأولى إخفاء الصدقات، والله أعلم. هل تحويل الأموال من بلد إلى آخر يشترط أن يكون يدا بيد؟ إذا كنت وكيلا فلا بأس بالتأخير، أما إذا لم تكن وكيلا، إذا لم تكن وكيلا كنت بائعا فعند البيع يلزم اليد بيد. هل يجوز السعي لشراء سكن أكبر بالتقسيط مع وجود شقة لدينا سنبيعها لنشتري أكبر للتفريق بين الأولاد؟ من هذا ليس من الضروري، هذا الأفضل أن نكون البيت متسعا أربعا من السعادة البيت الواسع، ولكن ليس على حساب الاستدانة البايضة المرهقة. لأن النبي كان يتعوذ بالله من المأثم والمغرم. فإذا كان عندك مال وتستطيع التوسيع على أولادك وبناتك وأن تفرق بين الأولاد في المضاجع فهذا حسن جدا، لكن حيث تستدين أو تقترض بالربا فيعني يكره لك أن تستدين دينا فوق طاقتك. إذا كان الدين في المقدور لا بأس، أما إذا كان بالربا فلا يجوز لك ذلك. القول وفعل الصحابة حجة. الحجة دائما كتاب الله عز وجل وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم إجماعات المسلمين. أما كون قول الصحابة حجة ككتاب الله وسنة رسول الله فلا، قد جعل الله لكل شيء قدرا. هل يجوز أعطي زكاة المال لابن الضرير؟ لا، لأنك مكلف بالإنفاق على ابنك. أما إذا كانت السائلة امرأة جاز لها ذلك لأنها ليست ملزمة بالإنفاق على ابنها، بارك الله فيك. ومحل ذلك إذا كان الضرير فقيرا، إذا كان الضرير يعني الأعمى غنيا لا. هل يجوز تعلم الطب في بلاد أوروبية لطالب بعد الثانوية العامة؟ إذا أمن هذا الطالب الفتنة على نفسه. أما إذا لم يأمن الفتنة على نفسه فالآخرة خير وأبقى. كفارة اليمين إطعام 10 مساكين كل مسكين وجبة من طعامك المتوسط، قول الله تعالى ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام 3 أيام. هل يجوز تركيب الأظافر بأيام الحيض أظافر مؤقتة ليومين؟ يجوز ذلك وإن كانت الكراهة موجودة، لكن هنا الوضوء هي لا تتوضأ ما حائض. لو نسيت سجدة في الصلاة أسجد سهوا. لو نسيت سجدة في الصلاة لا تأتي بركعة، إذا كانت السجدة في الركعة الأخيرة سجدت وتشهدت وسجدت للسهو. أما إذا كانت السجدة المنسية في ثنايا الصلاة أتيت بركعة جديدة إذا تذكرتها في قبيل التسليم. حكم الصلوات الفائتة لسنوات، عليك إعادتها لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم دين الله أحق أن يقضى. حكم لعب اليد في بعض ألعاب الأطفال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لعب باليد شهر فكأنما صبغ يده في شحم خنزير ودمه. وهذا ثابت في صحيح مسلم وأبي نحوه. وثمة حديث آخر من لعب باليد فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم، لكن سنده وإن كان ظهره صحة لكن به علة. حديث من صبر أن يستجيب الله له في الشدائد فليكثر الدعاء في الرخاء، السند ضعيف والمعنى ثابت. قال فريق من المفسرين في تفسير قول الله تعالى فلولا أنه كان من المسبحين يعني يونس عليه السلام للبث في باطنه إلى يوم بعثه، قالوا إن قوله فلولا أنه كان من المسبحين كان من المصلين قبل أن يبتلوا، فهذا الصلاح قبل الابتلاء نفعه لما ألقي أو لما التقمه الحوت وغليه. حديث احفظ الله يحفظك أيضا له دور في الباب. وكذا حديث الثلاثة الذين انطبقت على فم غارين صخرة. حديث إني فرضت على أمتك 5 صلوات وعهدت عندي عهدا أنه من جاء يحافظ عليهن. كونه حديث قدسي لا يثبت، لكن كونه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 5 صلوات في اليوم والليلة من حافظ عليهن وأتم ركوعهن وسجودهن كان لو عند الله عهد أن يدخله الجنة، ومن لم يحافظ عليهن ولم يتمهن ولم يتم ركوعهن وسجودهن فأمره إلى الله إن شاء عقبه وإن شاء عفى عنه يحسن لشواهده. ودليلنا لعدم كفر تارك الصلاة، لأن لو كانت كفرا ما ردت إلى المشيئة والله أعلم، لأن الله قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. حتى جزء الصلاة الزكاة على الولد ما سن ولدك هذا، إذا كان الولد مما يلزمك الإنفاق عليهم لا يجوز لك أن تعطيه الزكاة. أما إذا كان الولد متزوجا وفي أسرة مستقلة بعيدة عنك فجازت الزكاة له إذا كان من أهل الاستحقاق من المصارف الثمانية. هل لابد من تعليم التجويد؟ هذا الأفضل، لأن الله قال ورتل القرآن ترتيلا، لكنه ليس على الوجوب. أحمد بن عبد الله: ما سؤالك؟ طول السؤال لا نطيقه في هذا المقام يا أحمد بن عبد الله. هل يصح النذر لشفاء أمي من مرض إذا شفيت تماما نطعم المساكين، أم لا يجوز الاشتراط في النذر؟ هذا نذر معلق، يجوز في النذر المعلق أو نسمى نذر العوض، نذر المجازاة له ثلاثة أسماء: نذر عوض، نذر مجازاة، نذر معلق. تقول لله: علي إن نجح ولدي أن أتصدق، فجعلت الصدقة مقابلة لنجاح ولد، علقت الصدقة على النجاح، هذا نذر. النذر هذا جائز مع الكراهة، جائز لأن الله أثنى على الذين ينذرون ويخفون، وقال: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. أما وقد قال تعالى أيضا: فما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار. أما كونه يكره، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن النذر لا يقدم شيئا ولا يؤخر شيئا، ولكنه يستخرج به من البخيل يخرج به منه ما لم يكن يريد أن يخرج. صحة حديث: إن أول ما دخل النقص على بني إسرائيل أنه كان الرجل يلقى الرجل فيقول: يا هذا اتق الله وذا ما تصنع، فلا يمنعه ذلك أن يكون من الغد أكيله وشريبه. هذا سند ضعيف من طريق أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود، ولم يسمع من أبيه، وإن كانت له عدة طرق تنصب على أبي عبيدة عن ابن مسعود وهو لم يسمع منه. صحة حديث: ويل لأقماء القول، ويل للمصرين الذين يصدون على ما فعلوا وهم يعلمون. لا يثبت، سنده ضعيف، وإن كان بعض معناه في قول الله تعالى: أسألوا إلى مغفرة من ربكم، إلى قوله: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا هم يعلمون. لكن ويل للمصرين على ما فعلوا، ويل لأقماء القول، فهذا سند ضعيف. كيفية تعويض النوافل الفائتة؟ كما فاتت أعدها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم صلى سنة الظهر لما فاتته صلاها بعد العصر. حكم: إذا أعطيت أحدا مالا من بلد على أن يعطيه لأهلي في بلد آخر بعملة أخرى عن طريق صديق له هناك، إذا كان بيعا وشراء لا يجوز إلا إذا سلمت هناك، أهلك يستلمون في نفس التوقيت هناك. أما إذا كانت وكالة قال: أنا أغير لك الأموال وأرسلها لك وأخذ مقابل تغييري للأموال وإرسالها إليك مبلغا، فهذه الوكالة جائزة. من الفقير المستحق للزكاة؟ الفقر عرفي هنا، لا يجد ما يقيم أهله، ما يقيمه ولا يقيم أهله. ما رأيه بكتاب تلبيس إبليس؟ بالجملة لا بأس به، لكن هناك استرسالات تفتح بابا للوسوسة عياذا بالله من ذلك. حكم العهد مع الله على ترك معصية لأنها تعينه على تركها ليصح ذلك، يعني يعاهد الله ألا يفعل ذنبا. هذا قد يدخل في النذر، والنذر يكره. النذر لا يقدم شيئا ولا يؤخر شيئا، ولكن عموما إذا فعل ذلك ونقض العهد يكفر كفارة يمين. حكم إخراج المرأة عينيها من النقاب، شئت لها ذلك خاصة أرادت أن ترى، لكن تحرص على أن لا توسع الرقعة التي حول العين فتفتن أقواما إذا وسعت. حكم صلاة 4 ركعات قبل الظهر بتشهد واحد، إذا كانت قبل صلاة يعني سنة الظهر لا بأس أن تصلي 4 بتشهد واحد، إذ ليس في الأمر تفسيرا. حجة خبر الأحد، إذا ثبت خبر الأحد فهو حجة، ولكن على السائل أن يعلم ما المراد بخبر الأحد، يعني عندنا الأحد الذي روي من طريق واحد عن رسول الله أحد، والذي روي من طريقين عن رسول الله أحد، والذي روي من ثلاث طرق عن رسول الله أحد، والذي روي من أربع طرق وخمس طرق وست طرق، كل هذا أحد. هو الذي يقابل المتواتر، المتواتر الذي روي عن رسول الله من 50 طريق أو 60 طريق. فمعنى لك ترد خبر الأحاد سترد إذا رواه رسول الله أنس وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي وعشرة، سترد أيضا لأنه ليس بمتواتر. حديث اتقوا الملاعن الثلاثة سنده ضعيف، هل يجوز أكل غراب؟ لا يجوز أكل غراب. الفواسق حكم تأخير طهور الولد حتى عمر الثالثة لا بأس، ولم يرد نص عن النبي عليه السلام في تعيين السن التي يفتتن عندها الولد. حكم ملامسة النساء عند الطواف حول الكعبة، لا تتعمد ذلك إن ولدت فأكمل طوافك. حديث أن الله إذا استودع شيئا حفظه واحتاج إلى مراجعتي ويخيل إلي أنه ضعيف من بحث من زمن بعيد، لكن أحتاج مراجعته. ما حكم صلاة المرأة بدون جورب؟ الصلاة تصح وإن كان الأفضل تغذية رجليه. لا بأس باستعمال جوزة الطيب في الحلويات فإنها ليست خمرا. حكم تخصيص علي بن أبي طالب رضي الله عنه بكرم الله وجهه. هذا التخصيص لم يكن دائرا على عهد الصحابة رضي الله عنهم، لكن إن قيلت يعني التسوية بين الصحابة أفضل في هذا الصدد، لكن إن قيلت فليست ببدعة ولا ضلالة. فنحن نقول كرم الله وجهه. قال التمس بعض العلماء لذلك سببا، قالوا حيث أنه لم يسجد لصنم. ويجب أن أقول لك كرم الله وجهك، كرم الله وجهك. هل حفظت أمهات المؤمنين القرآن الكريم عن ظهر قلب؟ لم ينقل ذلك. ما أجرم أكل اللحم الضاني ينقل الوضوء؟ لا، اللحم الضاني لا ينقل الوضوء. حلف النبي صلى الله عليه وسلم وكان هناك كانت هناك إماء على عهد الرسول عليه الصلاة والسلام يغنين فأعرض عنهن ولم يمنهن. أرد أن أبا بكر دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عيد وعنده جاريتان تغنيان بغناء بعاث، فقال أبو بكر بمزمور الشيطان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ونهارهما. قال أبو بكر يا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر دعهما يا أبا بكر فإنهما في يوم عيد. وقالت أثر المرأتان غنت الجاريتان غنت تغنت بأبيات شعر كانت تقال بين الأوس والخزرج، فكانوا يقولون الأشعار حتى قالت وفينا النبي يعلم ما في غد، فقال النبي دعي هذا وقولي بالذي كنت تقولين. حديث تكفير كل لحاء صلاة في سند بعض المقال. ومعنى تكفير كل لحاء صلاة اللحاء الملاحاة بين الأشخاص، تلاحيا تسببا تشتما تعايرا توبخا كلام طعن، كل من يطعن في الآخر هذا اللحاء. هنا ما خرجت لأخبركم بليلة القدر فتلاحى فلان وفلان فرفعت. يا مرحبا بك يا أبا البخاري ومسلم وأهلا وسهلا. حديث الأرواح جنود مجندة، ما تعرف منها ائتلف وما تناقر منها اختلف. الأرواح جنود مجندة حديث ثابت صحيح. نصراني يسأل ما معنى صلى الله عليه وسلم؟ نحن ندعو لرسولنا محمد صلى الله عليه وسلم أن يكرمه الله وأن يرفع الله سبحانه وتعالى درجته وأن ينزله أكرم المنازل. إذا كان صلي اللهم على نبينا اللهم صلي على محمد، هذا دعاء لنا لرسولنا. أما إذا كان صلى بمعنى الإخبار فالمعنى أكرم الله النبي صلى الله عليه وسلم. في مسألة تفصيل أوسع، هل حكم أخذ زلفة من العمل وتزديدها بالقسط عليها فائدة لا تذكر، عليها فائدة ولو واحد منها فهي حرام؟ من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها كان يوم القيامة مع قارون وفرعون وهامان. لا يثبت هذا الخبر. هل يمكن ترجمة كتاب اليسير من أبواب التوحيد إلى اللغة الإنجليزية والتركية؟ أسأل الله التيسير إن كان عندك من يترجم وهو أمين أفدنا. حفظكم الله يا إبراهيم بن رمزي. هل غسل اليدين بعد الاستيقاظ من النوم واجب أو مستحب؟ مستحب، لا يدري أين باتت يده فدخل في الاعتياط. حديث سفر المرأة لزوجها دون حكم سفر المرأة لزوجها بدون محرم مع العلم أن السفر بالطائرة هذا لضرورة ومعرفة أمنة جهادة والله أعلم. حكم من تأخذ من مال زوجها بدون علمه وتعطيه لابنها المتزوج للمساعدة على المعيشة، لأن الأب لا يفعل، هل يستحل الابن أن يتقاسمه؟ لا يجوز للمرأة أن تأخذ ذلك. تلك المرأة التي الزوجة استقل الولد من عشته تكلم والده ولا تهلك نفسها بسبب ولدها. صحة حديث يد الله مع الجماعة أحتاج أن أراجعه. من فتاته النقاب مكروه يا ياسين، بمعنى أنه يرى تغطية الوجه ليس بالنقاب الفتحات قد تبتن. لا تفهم غلطا يا صاحبي، إنها فتوى صدرت للشيخ ابن عثيمين رحمة الله تعالى عليه بمثل ما ذكر، فظنها أخواننا المصريون أنه يمنع النقاب، لم يمنع الفتحة التي على العين من باب درء الفتنة، وهي يقول تغطية الوجه. هل محبة الرجل زوجته الكافرة داخلة في آية يودون من حب الله ورسوله؟ لا، تلك محبة جبلية. محبة الرجل لزوجته الحسناء محبة جبلية، أما محبتها لدينها محبة دينها الذي هي عليه كفر. هل يجوز رفع النقاب أمام زوج الأم؟ نعم، تجوز مصافحته باليد، لأن الله قال في كتابه الكريم ربائبكم التي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم بهن. فإذا كنت ربيبة في الحجر جاز لك ذلك، لكن إذا لم تكن ربيبة في الحجر ففي الأمر اختلاف. يرى الجمهور أيضا ذكرنا أن علي فيرى أنك لا تفعلي ذلك إذا كنت لست في الحجر. زوجها أتته أموال في البنك ولا يعرف من هو، فما حكم ذلك؟ يأخذ هذه الأموال ويعرفها لمدة سنة إن جاء صاحبها ولا استمتع بها. حكما يوصي بأعضائه لغيره قبل وفاته، أرى أن ذلك لا يجوز. حكم الصور التي نأخذها بهواتفنا لذكرى، هذه الأشياء كأنها مرآة، أظن أن الأمر فيها سهل شيء ما في الهواتف المحمولة خاصة، والله أعلم. من فاتته تكبيرات في صلاة الجنائز عليه إعادتها. حكم استنشاق البخار للصائم، تستنشق هواء الهواء في كل شيء، البخور كان موجودا على عهد الرسول عليه السلام وليس بطعام ولا بشراب ولا بشهوة ويدخله من أنفي. زكاة المال وأنا محتاجها، ولدي في الجامعة وعندي بنت تجهز. طيب لكن تقولين من الزكاة ولا هل أنت مش فاهم ماذا تريدين؟ عليك السؤال. كيف نفهم من الحديث أن قطع الرحم لا يدخل الجنة في القرآن أنه في القرآن أنه مطلوب من رحمة الله؟ عندنا قول الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فقطع الرحم إما نخول لا يدخل دخولا أوليا إذا لم يغفر الله له، يعذب بقدر قطعه للرحم إذا لم يغفر الله له ثم يدخل الجنة، ولا فإذا غفر الله له ليس لنا أن نعترض. وكذلك يمكن أن نقال أنه لا يدخل جنانا معينة أعدت لمن وصل الأرحام. حكم التزوج من فتاة تعرف عليها من الانترنت فأحس بالذنب وأراد الزواج بها خافا من الله وتصليح الخطأ، وهي محترمة جدا، ابحث عن دينها إن كنت تريد الزواج بها فصب دين تربت يدك. أما إذا كنت فقط ترى على غير دين وتريد أن تصحى خطأ ستصحى خطأ بخطأ إن أشد أبشع. الأحكام الشرعية التي تنطبق على اليئسة من المحيط. سألي سؤالك بدقة، سؤال واسع، سؤال واسع. تزوج الودود، الودود ثابت حسن بالولاعات إذا كانت تستخدم لعدة إخراج جاثة. إذا كانت الولاعات المخصصة للسجائر فلا تبيعها، لا تساعد على الإثم والعدوان. هل أصحاب الرقيم هم أصحاب المغارة؟ لا، هؤلاء فتية والآخرون ليسوا كذلك. من قال أن أصحاب الذين طبقت على فم غريم صخرة؟ هل صح عن نبينا صلى الله عليه وسلم قراءة الإخلاص والمعوذتان قبل النوم؟ ثبت ذلك، ورد ذلك بالسند الصحيح، لكن دب اختلاف طفيف. هل قراءتهما عند قراءتها إذا اشتكى أو إذا أخذ مضجعه؟ السندان صحيحان، لكن من يضم السندين لبعضهما ويقارن سيرى أنها عند الشكوى أصح، والله أعلم. حكم الحناء للرجل ما لم يتشبه بالنساء جائز. ما علاج السرحان والتفكير المستمر في الصلاة؟ تعوذ بالله مش ترجم، ركز على سبعة لهجات. كلمة يداك هي كلمة لا يريدون بها ظاهرة، وهي لصقت يداك بالتراب من الفقر إذا لم تفعل، لكنهم لا يريدون معناها كما يقول المصريون لبعضهم الله يخرب بيتك، لا يريدون خراب البيت، إنما يقولون ذلك أحيانا تعجبا وأحيانا غير ذلك. حديث تنقسم، افترقت اليهود إلى 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة. لهذا القدر أراه يحسن، ما وراء ذلك كلها في النار إلى غير ذلك. وبعين الفرق هذه أراها كلها ضعيفة، بل لشخص أن يضعف الحديث بطوله فلا تسلم له طريق من مقال. رجل أتى لأبي كي يشتري شقة ودفع ألاف وذهب إليه من مبلغ ولم يعد ولا نعرف مكانه ولا عنه شيء من 3 سنوات. دعوا الأموال معكم إلى أن يأتي. مفتون، أريد طلب العلم عندك. مفتون، لا نحب المفتونين. تب إلى الله، تب إلى الله، تب إلى الله ولا تيأس من رحمة الله. حكم لبس النقاب الألوان، لا بأس بلبس النقاب الألوان إذا لم يكن فاتنا. اختلاف أمتي رحمة ليس بثابت، وإذا كان الاختلاف رحمة فالاجتماع عذاب، هذا معنى المخل أيضا. فإن الله قال ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. حكم بعض النقود الورقية بين صفحات المصحف، لا بأس بذلك، 10 جنيه في المصحف مثلا لحفظها. عندها مبلغ من المال وهي محتاجاه وأولادها في الجامعة، عندي بنت الجهاز والمبلغ عد عليه سنة. عليك زكاة، عليك زكاة، عليك زكاة إذا كان بلغ النصاب وحال عليه الحول. هل يجوز مرأتي إكمال دراستها بالضوابط الشرعية؟ لا بأس. حديث قرأت سورة الملك كل ليلة ضعيف. الصلاة في القطار، من قطارك فتوني صلاة العصر المغرب والعشاء، صليها على حالك يا شريف، صليها وأنت في القطار على هيئتك إذا كانت ستفوتك العصر. فالنبي قال صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. حكم المرأة التي اشترى زوجها بيتا بالربا ليس عليها إثم، إثمها على نفسها، عفوا إثمها على نفسه. حكم هذا الخل مع العلم أنه صنع من تحضير الخل كان على عهد الرسول وأفتى بحله. حكم سفر المرأة للعمل بدول خليج، سفرت بمحرم وبالضوابط الشرعية فلا بأس، سفرت بدون محرم فالنبي قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله من الآخرة أن تسافر إلا مع محرم. في مكة الزيتون وهل تجوز على الابن الذي غير متزوج؟ لماذا خصصت زكاة الزيتون يعني عموما؟ يجوز للأب أن يعطي ابنه المتزوج الفقير من زكاة ماله إذا كان من الاحتياج. حكم القراءة في السر في الركعات الجهرية أن تصح الصلاة أن يصلي ركعتين نساء وأن يهدي الصلاة علما أنه يصلي فرضا. طيب حكم القراءة في السر في الركعات الجهرية أن تصح الصلاة تصح وخلاف الأولى. حكم أن اغتاب غير المسلمين يخب فيه أيسر لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال غيب ذكرك أخاك بما يكره. قال تعالى أحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه. زوجته متحجبة وتعمل في سلك التعليم هل عليه وزن في عملها؟ ليس عليك وزن إلا إذا كانت هناك اختلاط بينها وبين الرجال فإن هذه من المصائب التي تميل بها هذه الأيام. اختلاط الرجال بالنساء يخلو طبيب من ممرضة يخلو مفتش بمدرسة كل هذا من البلاء والنكد. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا قرن رجل من وافع النثلة هم الشيطان. هرام بيت مع مبلغ من شهري جائز رغم بيت مع مبلغ من شهري جائز ما يجوز. هل كذب يجوز في ثلاثة مواطن على الزوجة والعدو وإصلاح ذات البين؟ كذب يجوز في ثلاث مواطن؟ على الزوجة والعدو وإصلاح ذات البين. الحديث الذي ورد بهذا فيه كلام رخص في الكذب، لكن الكذب في الحرب له أدلته حرب خدعة. الكذب في للإصلاح قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فيقول خيرا أو يمني خيرا. لكن ورد حديث الذي ذكر الله مثل ما فيها إلا وكذب الرجل على المرأة والمرأة على زوجها فيها إلا في مسلم. هل صحيح أن هند بنت عتبة أكلت كذب حمزة؟ حاولت ذلك ولكن لم تكن كثيرا آنذاك. كان حمزة قتل أخاه وعلي قتل عمها وعلي وحمزة قتل أخاها إن أسلمت كفارة من قال لشخص ذهب فلان لمكان كذا ولم يذهب لستره هذا كذب. لما أرادوا غسل النبي صلى الله عليه وسلم قالوا ما ندري أن نجرد رسول كذا أن نغسله وعليه ثيابه وألقى لهم أحتاج مراجعة سنده. كلمهم مكلم نفسه النبي عليه الصلاة والسلام أحتاج مراجعة سنده. لو الكلام دي حاطط طشت عشان البط والوزن يصاب منه الكلاب تشرب من نفس الطشت في مشكلة شرعية في الموضوع ده. يعني بعد في النهاية يغسل سبع مرات ومع بالتراب خروج من خلاف لا بأس. يعني وضع إناء فيه ماء يشرب من لأن النبي قال لك في كل ذاتك من رطبة الأجر. والمرأة التي نزعت موقعها وسقت الكلب فغفر الله لها سقيال الكلب. عبد الطعام الميت تفسد الطعام في التعزية يا قاسمي لا بأس لكن إن كان يشق على أهل الميت ذلك لا تفعل. أما حديث كنا نعود به الاجتماع وصناعة الطعام للميت إن النياحة فلا صح. المخطوبة إذا أرادت الطلاق ونصف المهر ونصف المهر والزوج لا يريد إلا بعد التنازل هي قضية تنظر هل هو طلاق للضرر أم اختلاع بعد ذلك يقرر. نعم. ها أحبك الله الذي أحببتنا فيه. هل صح أن النبي إذا تبول تبتلأ بوله الأرض تبتلأ بوله الأرض، وإذا مشي مع أحد يصبح أطول منه؟ هذا لا يصح ولا نعلم له أصلا. واضح صورة زواج المسيار التي تريدها يا أخ مكاوي. كذلك الشيخ إبراهيم طلع حفظه الله وضح صورة زواج المسيار التي تريد السؤال عنها، لأن توصيفات الناس لزواج المسيار تعددت. إضافة ذاكرتي لا أستطيع حفظ القرآن رغم عدة محاولات والمجهودات والتكرار المستمر. إضافة ذاكرته لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لكن طالما اجتهدت في الحفظ تثاب. من هم الأقصرون أعمالا؟ وصفوا في كتاب الله قل هل ننبئكم بالأقصرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. ذكر بعض العلماء أيضا كسعد بن أبي وقاص أن منهم الخوارج، وذكر أيضا أن منهم النصارى وهم داخلون في الآية. حديث اقرأ وارتقي ورتل فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها حديث حسن. وجزاك الله خير يا عبد الحفيظ دمان. يسكن بالإسكندرية وأمه بالقاهرة وسافر لزيارتها بدون محرم. أسئلة امرأة: إذا كانت للضرورة ثمة رفقة يمين جاهزة إلا فلا تذهبي. حكم تغطية يد القاطب ووكيل الجوزة بالمنديل عند عقد الجواز في ذلك حرج؟ هذا راجع إلى العادات، ليست هي عبادة. هل بعد دباغة جلود الميتة بعد موتها تحلها؟ في جلود الميتة تفصيل والدباغ يحلها حتى بدون دباغ. على بعض المنابح إليها إذا كانت مما يؤكل لحمة. من صلق الأول أربان وبعدها أربان حرمه الله على النار في سنده مقال. هل شهادة بس الفتاوى يدخل ضمن الحديث دون كتاب الله؟ يدخل ضمن العلم الشرعي، ويرفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات. قتل الكلب الاكبر النهي لا باس بذلك. وجدت مبلغا صغيرا في شهر الهام وضعته بالنبي، ولا هذا صحيح. والاصح اذا كان سيسال عنه صاحبه يعرف سنه، بل الزم ان يعرف سنه. اما اذا كان لا يؤبه له لا منع بما صنعت، وإن كنت أخذته أيضا لا شيء عليك لما يسير لقطة. سأعطي طالب علم عن كتاب في مصطلح الحديث. لا تحفظ، افهم في المصطلح، لا تحفظ كثيرا، افهم. عندنا كتاب سهل في هذا الباب الحمد لله اسمه مصطلحات الحديث والمحدثين، أراه طيبا والله أعلم. ثم كتاب آخر أيضا وهو تيسير مصطلح حديث الشيخ الطحان سهل ويسر. صدق الله العظيم بعد الانتهاء من قراءة القرآن. صدق الله في كل وقت وحين، صدق الله في كل ما قال، في كل ما أخبر. لكن هل كان من الهدي ختامه القراءة صدق الله العظيم؟ لم يرد ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن لا نتورط ونقول انه بدعه كما قال بعض من لا يعلمون. على سفر وكان وقت الفجر سيخرج فصلى جالسا. اقصد شبابا الذين يتناولون الاشياء والتبديع في كل صغير وكبير، يتناولون افعال السلف التي بنيت على بعض الاحاديث الضعيفه بالتبديع. هذا في تفسير واسع جدا، لابد من بيانه. حضارة للتبديع وأصوله، متى نحكم بالبدع ومتى لا نحكم، في ذلك تفصيل واسع إن شاء الله. شخص على سفر كان وقت الفجر سيخرج فصلى جالسا في السيارة، هل ذلك جائز له؟ نعم جائز له إذا كان وقت الفجر سيخرج. فين جلد رجلا؟ يا 25 جلدة أمام الملأ اللي تخلفنا صلاة الجمعة شغالين بالعشرة، وإنه قرار الهيئة الشرعية أن هذا الأمر هو أصل في الدين. المسألة اللي عمل لبسات لابد من النظر إليها. القابل على دينه كالقابل على الجمر. احتاج مراجعة السند مرة ثانية. معلمة قرآن أو حفظوا عبر الهاتف العلاج في عمر العشرة جائز. العلاج في عمر العشرة جائز في الهاتف من الصلاة بأبي وأمي بالبيت. هذا رجل لما حكم الصلاة بأبي وأمي في البيت كان سنك وأنت ولد ولا بنت مش ليس من المظهر. ذكر الحاسد هل يغير يعد من الغيبة إذا كنت تحذرين منه؟ إذا كان عائنا يصيب الأشياء بإذن الله بعينه وتحذرين منه فلا بأس بالتحذير. الذم ليس بغيبة في ستة تظلم ومعرف ومحذر. متى تدخل المرأة المتزوجة في الاستحاضة؟ هذا معروف اسألي عنها النساء الاستحاضة نزيف، فلا يلزم أن تكون المرأة الحائض، لا يلزم أن يكون عندها استحاضة. الأصل أن لا استحاضة عندها إلا النادر. أن يجوز المرأة الحج والعمرة بدون محرم إن كانت مع رفقة آمنة. نعم يجوز المرأة الحج والعمرة بدون محرم مع رفقة الأمينة عند الجمهور. قلت لهم أن عائشة رضي الله عنها خرجت مع رفقة أمينة عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف في زمن عمر لحجة نافلة. أستدل أيضا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعدي بن حاتم: يا عدي يشك أن ترى الزعينة تخرج من صنعاء حتى تطوف بالليل لا تخشى إلا الله. أما المنعون فيتمسكون بالأصل هو أن النبي نهى عن سفر المرأة بدون محرم، لا حل المرأة تمن بالأولى من آخر أن تسافر لها مع محرم. والجمهور على ما ذكر أولا من الجواز والله أعلم. حديث اتق المحارم لا تكن أعبد الناس سنده ضعيف. هل يجوز أن نأكل عند صديقة زوجها يستأذن في مطعم يبيع المحرمات؟ يجوز أن تأكلي ويجوز أن تتركي. يجوز أن تأكلي ويجوز أن تتركي. ابن مسعود مدرسته تقول: لا بأس لنا إثم حلاوته عليه إثمه ما لم يقر هو على عمله الباطل. وابن عباس رحمه الله الحمد لله يرى يعني أن البعد أولى جزرا. هذا وقد ورد في الباب أن النبي قبل هدايا من الكفار، وأن الخليل إبراهيم عليه السلام قبل هدية سارة، وكانت سارة أخذت هاجرا من كافر الكافر أهدى لها هاجر، كانت الجبار أهدى لها هاجر فقبلتها اسمه على نفسه كان صباب حرام أولى، وهاجر أهدتها من ثم لإبراهيم عليه السلام. سافرت مع أبي وكنت أعطيه الأموال ليشتري أرض في مصر باسمها لإخواتي أن يرثوا. إذا مات الأب ولم يكتب لك شيئا ولم يرضى الإخوة إلا بأن الأرض لأبيهم قسمت عليكم جميعا. أما إذا كتب لك الأب شيئا قبل موته أو أن الإخوة أقروك ورضوا لك لا بأس بذلك. اختلفت على موعد الزواج فطلبت الزوجة من الزوج الطلاق ونصف المهر. طلبت الزوجة من الزوج الطلاق ونصف المهر. هذا على الزوج عدم إعطائه قضية تسمع من الطرفين. الله يستر عليك. ممكن تكون أنت وعدته وأخلفته 20 مرة يعني سنوات تعد تخلف سند من متى لمتى وبعد هذا حكت عليها تطلب الطلاق للضرر. عفوا نعم نعم تطلب نصف المهر. لا بد أن ننظر هل طلاق للضرر أو خلع. متخلف عن طريق جمع بحجة العمل بالأرض أثناء جني المحصول لا يجوز لك. وقف العمل، صلي الجمعة، ارجع لعملك. هل هناك نسبة محددة في مكاسب البيع والشراء؟ ليست هناك نسبة محددة، إلا أن الغبن الفاحش لا يجوز. يعني سلعة مثلا بهذه معروضة بالدكاكين بجنيه، تبيعها بخمسين جنيه، هذا غبن فاحش. مش لابد للتوبة من صلاة التوبة، ويكفيه الاستغفار مع أي عمل صالح. هل يجب أن نقل تطر كفارة اليمين من قال لجويته بطالق لو فعلت فأعطيت شيء فعلها أن يقول من أختار كفارة اليمين أميته المنع ليس أميته الإنجاز. هل يجب أن أعطي كفارة عفوا لشخص ما كفارة اليمين لشخص واحد أو أشخاص على أيام متفرقة؟ لا. أخذ الجمهور من قوله تعالى فكفرته طعام عشرة مساكين، أن المطعمين عشرة، وأن الكفارة إطعام. وجزاك الله خير يا خليل ابن عادل، أقم صلاة جماعة في البيت مع الأصدقاء، الصلاة جائزة لكن السبب في عدم صلاتك في المسجد. وضح أقم ترك سنة الشافعي والوتر لست بأذن، لكنك محروم محروم الأجر. هل يجوز مسح الأذن في الوضوء بنفس مسح الرأس؟ هل يجوز مسح الأذن في الوضوء بنفس لا مسح الرأس؟ نأخذ ماء جديدا. مسح عفوا عفوا عفوا ارجع لي السؤال. مسح الأذنين عفوا مسح الأذنين أصلا لم يرد في أي حديث في صفة الوضوء، لكن مسحت بنفس ماء الرأس لا بأس لا بأس. ضربت مسح الرأس بماء اليدين، هل يصح مسح الأذن بالماء الذي مسح به الرأس؟ يصح، مع أن مسح الأذن ليس بوارد عن رسول الله بسند ثابت عليه الصلاة والسلام. كل حديث فيها مقال، وحديث الأذنان من الرأس متكلم فيه وأرى تضعيفه الآن. هل يجوز للمقاول يستلم الأموال من الشركة ويسير أموره أولا ثم يعطي العمال؟ على حسب الاتفاقيات بينه وبين العمال، ولا يجوز له أن يخلف العمال أجورهم. هل استعمال فرشة المعجون له أجر السواك؟ نعم، لأن ما معنى السواك؟ لا يلزم أن يكون السواك عود الأراك الذي يزرع اللث أحيانا. السواك يكون عود الأراك رط لين أو يابس أيضا، لكن لا يزرع. لكن أي شيء يفتك به يقال له سواك، أي شيء يفتك يتنظف به الأسنان يقال له سواك. نعم، أرض تنظيف الأسنان. ما حكم كلب عند الجيران؟ هل الملائكة لا تدخل بيوتنا أجمعين؟ لا، كلب الملائكة لا تدخل بيتا في كلب ولا صورة. عندما وعد الزواج توفي والد العريس فأجل العرس لمدة شهرين، فأبى والد العروس إلا بعد سنة. يعني يكون الزواج أو الطلاق مع نصف المهر. ده كلام زوج والد العروس، هذا الكلام الذي تذكره متعلق. فإن أراد أن تطلق ابنته ليس لها شيء من إذن، ويمنع من زواجها الآن. يعني يوم وفاء الزواج مقرر، سيتزوج اليوم مات أبوه، فقال نؤجل يا جماعة لمدة شهرين. أجل لمدة شهرين أبوه، قال لا بعد سنة. عمتهم إدارات ابنته أن تطلق تبرئ الأخ من التوابع المالية. ماذا أدوى لزوجي وراجع من أي سفر؟ الحمد لله على سلامتك، وراجع من أي سفر توصل لنا بالسلامة إن شاء الله. فبها كل هذا طيب وجائز. النقص يا عبد الرحمن أو ماذا؟ نعم. هل يجوز ذكر الله في السر دون التلفظ؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل من ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. هل تجوز صلاة الوتر الجماعة؟ تجوز صلاة الوتر الجماعة. الصلاة تفضل علي ماذا أفعل؟ اسأل الله أن يسهلها عليك. اسأل الله أن يسهلها عليك، وإنها لكبيرة إلا على الذين هذا بهذا القدر أستدئ. سأل الله أن يجمعنا وإياكم في الفردوس مع المنعم عليهم، إنها لكبيرة إلا على الخاشعين إلا على الذين هذا الله إنها لكبيرة إلا على الخاشعين لا شك. أختم بقوله سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.